إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب جديد من كتب الاعتقاد، وهو كتاب اعتقاد أئمة الحديث للحافظ أبي بكر أحمد. اعتقاد أئمة الحديث للحافظ أبي بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كغيره من كتب الاعتقاد من الأهمية بمكان، خاصة أن هذا العلم الذي معنا معروف بمحبته للسنة ودعوته إليها، فقد كان إماما في الحديث والسنة والفقه. ودراسة العقيدة ما ينبغي للمرء أن يكتفي فيها على كتاب أو كتابين، ولا حتى على عشرة كتب. فبعض الناس إذا قرأ كتابا في العقيدة أو كتابين أو سمع شرحا أو شرحين ظن أنه بذلك قد حصن نفسه في جانب الاعتقاد وأمن إيمانه ومعتقده، وأنه صار في حصن حصين من الفتن، من فتن الشهوات والشبهات. وهذا القول وهذا الأمر ليس بجيد، فالمرء لا بد أن يدرس هذا الباب مدة حياته إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. فهذا هو الفقه الأكبر، وهو المقصود الأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأعظم الفقه في الدين الفقه في الإيمان بالله. فعلى المسلم أن يحرص على هذه المجالس، على حضورها والاستفادة منها، فإنه لا يدري متى تأتيه الكلمة التي تكون سببا في دخوله الجنة، التي تقر في قلبه وتكون سببا في ثباته إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. فكتب الاعتقاد خاصة ينبغي على المرء أن يستكثر منها تحصيلا، شراء، سماعا، قراءة. هي تقدم على كل كتب، خاصة في أزمنة الفتن. ومن هذه الكتب كما قلنا هذا الكتاب اعتقاد أئمة الحديث. ويكفي أن هذا الكتاب قد ضم بين دفتيه ما يزيد على 60 مسألة، ما بين أصل من أصول الإيمان ومسألة تتفرع على هذه الأصول. فهذا الكتاب الذي معنا والذي نشرع فيه الليلة إن شاء الله قد شمل كثيرا من مسائل الاعتقاد. والعقيدة الصحيحة لها ثمرات عديدة يراها المرء في حياته وبعد مماته، وقد كتب العلماء في هذه الثمرات. منهم من أفردها بالتصنيف، فمنهم من أفرد ثمرة أصل واحد فقط بالتصنيف، كثمرة الإيمان بالملائكة أو ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر أو ثمرة الإيمان باليوم الآخر وما يترتب على ذلك في حياة المسلم وفي أخرى. ومنهم من كتب في ثمرات العقيدة بوجه عام، ومن هؤلاء العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فقد ذكر بعض ثمرات دراسة العقيدة الإسلامية السليمة في كتابه تيسير اللطيف المنان. فمن هذه الثمرات أن المرء بهذه العقيدة، طيب نوزع النسخ حتى يتسنى لمن أراد الكتابة أن يكتب. من هذه الثمرات أن المرء بالعقيدة السلفية السليمة يحقق خير الدنيا والآخرة، فيحيا حياة طيبة، وينجو من الشرور والمكائد، وما يحتف به من الشدائد. فالمرء بالعقيدة السليمة يحقق خير الدنيا والآخرة وينجو من الشرور والمكائد. والعقيدة السليمة سبب رضا الله تعالى عن العبد. لماذا؟ لأن العبد بهذه العقيدة حقق المراد منه. الله تبارك وتعالى ما يريد منك إلا أن تعبده كما أراد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأئمتنا بهذه أو في هذه الكتب قد سطروا لنا كيفية الإيمان بالله الإيمان الصحيح. وكذلك من ثمرات العقيدة الصحيحة نوال ثواب الآخرة ودخول الجنة والنجاة من النار. فالمرء إذا كانت عقيدته سليمة نال ثواب الآخرة ودخل الجنة ونجا من النار، وهذا أعظم مطلوب للعبد، أن يرزقه الله الجنة وأن يعيده ويجنبه النار. فهذه الثمرة الكبرى للامتحان في هذه الحياة الدنيا. وكذلك صاحب العقيدة السليمة الصحيحة يدافع الله عنه ويثبته وينصره ويكون معه في أشد أوقات احتياجه لربه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق في الغار: ما بالك باثنين؟ الله ثالثهما. وقال في الآية: لا تحزن إن الله معنا. وقال موسى لهارون عليهما الصلاة والسلام، أو قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، والله مع المحسنين ومع الصابرين ومع المستقيمين على هذه العقيدة السليمة. فالله يدافع عن الذين آمنوا. قال تعالى في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من حقق المعتقد الصحيح في ربه تبارك وتعالى، وجدناه دائما منصورا مدافعا عنه من قبل ربه تبارك وتعالى، هو وسائر الأنبياء كذلك. فالله تبارك وتعالى ينصر أنبياءه وأتباعهم دائما، يدفع عنهم كيد الإنس والجن. ولذلك قال الله عز وجل عن عباده المؤمنين المخلصين: قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالشيطان لا سلطان له على صاحب المعتقد الصحيح، صاحب القلب السليم. وكذلك المعتقد الصحيح يدفع العبد عن الوقوع في الفاحشة، يدفع العبد عن الوقوع في الفاحشة. وإذا وقع في الفاحشة كان طريقه طريقا وسطا، لا إفراط ولا تفريط. فهذه نقطتان: النقطة الأولى أن المعتقد الصحيح يدفع العبد عن الوقوع في الفاحشة. لماذا؟ لأنه يؤمن بالله ربا وإلها وصاحب صفات وأسماء سبحانه وتعالى، فلا يقع في الفاحشة. والله عز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو، معنى ذلك أن إيمانه يدفعه عن الوقوع في الزنا. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فدل ذلك على أن الإيمان يحجز العبد عن الوقوع في المعصية. طيب إذا وقع في المعصية كان صاحب هذا المعتقد ذا طريق سليم في الخروج من هذه المعصية، فلا يعتمد على ما عند الله تبارك وتعالى من المغفرة وما عنده في الرجاء من الرجاء في مغفرة ربي اعتمادا تاما، وبالتالي يركن إلى ذلك ويستمرئ المعصية كما يفعل قليل الإيمان من المرجئة وغيرهم. فإنهم لما خالفوا في المعتقد وظنوا أن الله غفور رحيم طالما قالوا الكلمة وصدقوا بقلوبهم لن يعذبهم لن يدخلهم النار، فاستمرأوا المعصية وفعلوا كل فاحش، فلا يركنوا إلى ذلك، لا إفراط ولا تفريط، لا ييأس من رحمة الله، لأنه يعلم أن الله غفور الذنوب سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيسير صاحب العقيدة السليمة دائما هكذا بين جناحين، لا إفراط ولا تفريط، لا يقع في الفاحشة، وإن وقع يعلم أو يدفعه معتقده الصحيح لما ينبغي أن يفعله. كذلك العقيدة السليمة السلفية إذا انتشرت بين الناس فإنها تكون سبيلا لصلاح حال الأمة، لأن معاملات الخلق تنصلح مع الله تبارك وتعالى ومع بعضهم بعضا. يقول الشيخ رحمه الله من هذه الثمرات صلاح حال الأمة، فمعاملات الخلق لا تتم ولا تقوم على الصدق وعدم الغش إلا بإيمان صادق وعقيدة راسخة. معاملات الخلق لا تتم على الصدق وعدم الغش إلا بإيمان صادق وعقيدة راسخة. ولذلك وجدنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جرير بن عبد الله بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فكان إيمانه ومعتقده الصحيح يدفعه إلى أنه باع ذات يوم فرسا، فلما باعه أو ابتاعه من رجل، فلما سأل العبد أو الخادم بكم اشتريته قال اشتريته بكذا، قال هذا قليل، وظل يزيد في السعر إلى أن أوصله إلى 800. فلما سأله البائع عن هذا السبب، والأصل أن المرء يفرح بما حصله من سلعة مقابل مال قليل، فتعجب هذا الرجل البائع يعطيه هذا المال ولا يفرح بهذه الصفقة قليلة الثمن، قال إني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فكانت عقيدته السليمة تدفعه إلى ذلك، فكان في ذلك صلاح الأمة. كذلك من ثمرات هذه العقيدة أنها سبب لوحدة الأمة، فدراسة العقيدة تجمع ولا تفرق. ولذلك لما كان السلف الصالح أصحاب عقيدة واحدة كانوا أمة واحدة، وما ظهرت فيهم الفرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة إلا بعد أن بدأ الخلل في العقيدة يدب في الأمة. فالعقيدة السليمة سبب في وحدة الأمة لا تفرقها كما يقول الجهال، لأن العقيدة واحدة. كذلك العقيدة السلفية السليمة تحمل المرأة على الشكر في السراء والصبر في الضراء، لأنه يؤمن بجانب مهم جدا من جوانب العقيدة، وهو القضاء والقدر. إن الله تبارك وتعالى قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فإن وجد السراء شكر، هذا مكتوب عند الله تبارك وتعالى، وإن وجد غير ذلك صبر، لأن ذلك أيضا مكتوب عند الله. فكان موقفه في ذلك قائما على النظر الشرعي، يسترجع إن لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الرب، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وهذا هو الجانب الشرعي. وجانب قدري ينظر إلى أن ذلك تقدير الله تبارك وتعالى، ولا يقوم بذلك إلا صاحب العقيدة السليم. هذه بعض ثمرات دراسة هذا المعتقد. ولذلك قلنا ما ينبغي لإنسان أن يفرط في مثل هذه الدروس، دروس العقيدة خاصة، وما ينبغي لإنسان أن يكتفي كما قلنا بكتب يسيرة، ولكن عليه أن يستكثر من ذلك جدا، وألا يمل سماعا وقراءة وشراء لكتب المعتقد، فهي أغلى ما يحصله طالب العلم في مكتبته أن يكون عنده هذه الكتب. فمن هذه الكتب هذا الكتاب، اعتقاد أئمة الحديث، اعتقاد أئمة الحديث. وهذه التسمية هي إحدى التسميات التي انتشرت لكتب المعتقد وكتب التوحيد. فالكتب التي صنفت في هذا الباب، في باب أصول الدين، باب العقيدة، أسماؤها تدور بين تسمية شرعية وتسمية اصطلاحية. ما الفرق بين التسمية الشرعية والتسمية الاصطلاحية؟ التسمية الشرعية مأخوذة من الشرع، من قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالله هو الذي سماها بذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما التسمية الاصطلاحية فلا يوجد أصلها اللغوي ولا اشتقاقها في الكتاب والسنة، ولكن هذا مما اصطلح عليه العلماء، مما لا يخالف الكتاب والسنة. فأسماء الكتب التي صنفت في الاعتقاد كما قلنا على قسمين، هناك أسماء شرعية كتسمية بعض الكتب بالإيمان، يعنون بذلك الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر والكتب، الإيمان بالأركان الستة، فهذه عقيدة، فهذه تسمية شرعية لأنها مأخوذة من الشرع. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث جبريل إيمانا. وكذلك قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن التسميات الشرعية لهذه الكتب تسميتها بالإيمان. وألف العلماء على هذا المنوال، فهناك الإيمان لابن مندة، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لعبيد الله القاسم بن سلام، والإيمان لابن تيمية. فهذه تسمية شرعية. ومنها تسمية هذه الكتب بالسنة، تسمية كتب العقيدة بالسنة، ولا يعنون بذلك السنة التي ترد في الاصطلاح ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ما يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها، لا يعنون به ذلك، ولكن يعنون السنة التي تقابل البدعة، السنة التي تقابل البدعة. وهذه مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وكذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ومن الكتب التي ألفت على هذا المنوال السنة للإمام أحمد، كتاب أصول السنة للإمام أحمد ويعرف بالسنة، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لأبي بكر الخلال تلميذ الإمام، وصريح السنة للإمام الطبري. الإمام الطبري له كتاب في العقيدة مطبوع اسمه صريح السنة. ومن الأسماء الشرعية كذلك تسمية هذه الكتب بالتوحيد، وهذه مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في إحدى الروايات: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. ومن هذه الكتب التوحيد لابن مندة، والتوحيد لابن عبد الوهاب، والتوحيد لابن خزيمة، وكتاب التوحيد في صحيح البخاري وهو آخر كتب الصحيح. فهذه الأسماء الثلاثة أسماء شرعية. إذن تسمية كتب العقيدة بالإيمان والسنة والتوحيد هذه أسماء شرعية. وهناك أسماء اصطلاحية، أي اصطلح عليها العلماء، كتسمية هذه الكتب بكتب العقيدة، فتسميتها بكتب العقيدة هذا اصطلاح وليس تسمية شرعية، هذا مما اصطلح عليه العلماء لما سنعلم من معنى كلمة العقيدة ينعقد عليها القلب. ومن الكتب التي سميت بذلك العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي، واعتقاد أئمة الحديث للإمام الإسماعيلي، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني، وقد اعتمد بشكل كبير على كتاب الإمام أبي بكر الإسماعيلي، أخذ من عقيدته الكثير. وكذلك من التسميات الاصطلاحية تسمية هذه الكتب بكتب أصول الدين، كتب أصول الدين، إلا أن هذه التسمية غلبت على كتب المتكلمين، فالذين سموا كتبهم بأصول الدين هم المتكلمون، وطبعا أرادوا أصول الدين المبادئ العقلية التي وضعوها وردوا بها ما جاء في الكتاب والسنة بنفي أو تأويل أو تحريف أو غير ذلك. وأيًا كان المسمى فإنه لم يخل زمان من مصنفات أهل السنة، لم يخل زمان من مصنفات أهل السنة في هذا الجانب. أعني بالمصنفات ما وضعه الأئمة بعد جيل الصحابة، وكان أول هذه المصنفات كتاب الصفات لحماد بن سلمة، فهو أول من وضع كتابا في المعتقد، أول من أفرد المعتقد بكتاب. توفي رحمه الله سنة 67، أي في السنة في القرن الثاني من الهجرة. مروراً بالقرون إلى يومنا هذا، وما زال الأئمة يضعون كتباً في المعتقد. والشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله له كتاب نافع جداً مطبوع اسمه تاريخ تدوين العقيدة السلفية، تاريخ تدوين العقيدة السلفية. ذكر فيه 34 و300 مصنف رتبها ترتيبا تاريخيا حتى القرن الثامن فقط، وقال أنه سيقسم الكتاب نصفين ومات قبل أن يحرر الكتاب، لكن نظر فيه أخوه وأخرجه. فذكر 34 و300 مصنفا في العقيدة حتى القرن الثامن فقط، ولم يذكر ما بعد القرن الثامن إلى الآن، مع أنه كان قد نوى أن يقسم الكتاب نصفين إلى 700 هذا النصف الأول، ثم ما بعد 700 إلى 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الذي معنا هو للحافظ أبي بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله، وهذا الإمام هو أبو بكر أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل الإسماعيلي، ولد سنة 77 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من علماء القرن الثالث، ولد سنة 77 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم مبكرا، ونشأ في أسرة فضل وعلم، رحل في طلب العلم وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الرحلة جدا، حتى قال عنه ابن كثير الرحال الجوال. والرحلة في طلب العلم لا غنى لطالب العلم عنها، ينبغي على طالب العلم أن يستكثر من الشيوخ وأن يسمع من أكثر من عالم، فهذا من الأهمية بمكان. ولا يقتصر على شيوخ بلدته، خاصة إذا كان شيوخ بلدته صغار السن، فعليه بالكبائر بالأكابر، فهم الأصل، فالأكابر عندهم الحكمة والرزانة، ألفاظهم قليلة وتحمل المعاني الغزيرة. وقد قالوا صاحب الشيخ الواحد كالرجل صاحب المرأة الواحدة، إذا حاضت حاض معها، فعلي أن يستكثر من الشيوخ. وقد رأينا بأعيننا أن الذي يستكثر من الشيوخ لا تجد عنده العصبية الممقوتة الموجودة عند بعض طلبة العلم، الذي يقتصر على شيخ واحد يكون كلام شيخه كالقرآن، يوالي ويعادي عليه. أما الذي يستكثر من الشيوخ السلفيين يطلب العلم عندهم، تجد عنده مرونة وسعة صدر، ولا حرج في أن يخطئ شيخه أو أن يخطأ شيخه أمامه بحق مع حفظ الكرامة له، لا حرج عنده في ذلك، فعنده الأصل، كل يؤخذ منه ويرد. صحيح؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صاحب الشيخ الواحد فلا يقبل ذلك في شيخه، يجعل شيخه كالمعصوم صلى الله عليه وسلم. فكان إمامنا كثير الرحلة يسعى في طلب العلم، حتى سماه ابن كثير أو قال عنه ابن كثير الرحال الجوال، وحتى شهد العلماء له بالإمامة والعلم، يقولون عنه الإمام والحافظ، حتى قال الحاكم رحمه الله واحد عصره وشيخ الفقهاء والمحدثين وأجلهم بلا خلاف، كان محدثا بارعا وفقيها متفننا رحمه الله، وكان إماما في الحديث والعلل والفقه والجرح والتعديل وغير ذلك. وهذه العقيدة التي بين أيدينا اشتهرت جدا عنه، أو اشتهرت جدا عنه، فنقل عنها كثير من العلماء، منهم الصابوني وكذلك ابن تيمية وابن قدامة وغيرهم، وهذا يدل على أنها عقيدة سلفية مرضية ينبغي لطالب العلم أن يحفظها وأن يتعلمها. توفي رحمه الله سنة 71 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سمى كتابه باعتقاد أئمة الحديث، وقلنا هذه تسمية اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا ضير أن يصطلح العلماء على لفظة أو على اصطلاح طالما أن هذا الاصطلاح لا يضاد الكتاب والسنة. فقال اعتقاد أئمة الحديث، والاعتقاد مأخوذ من العقد، الاعتقاد مأخوذ من العقد، وهو الشد والتوثيق. قال ابن فارس في مقاييس اللغة العين والقاف والدال عقادا أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق، وإليه ترجع أو ترجع فروع الباب كلها، فأي اشتقاق من هذا الأصل يدل على هذا على هذا المعنى. ومنه عقد اليمين، قال الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، لا يؤاخذكم الله باللغو، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، أي بما عقدتم عليه الأيمان في قلوبكم. ومنه عقد قلبه على كذا فلا ينزع عنه. ومنه العقد الذي يكون بين المتبايعين، وعقد النكاح، وهو الميثاق الغليظ. وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، لأنه عقد فيه شد وشدة وثوق. ومما سبق يمكن لنا أن نقول إن العقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم بالله وما يجب له في توحيده بأنواعه. الإيمان الجازم بالله وما يجب له في توحيده بأنواعه. وبملائكته وكتبه إلى آخر أركان الإيمان. والإيمان بكل ما جاء في النصوص من أصول الدين وأمور الغيب وما أجمع عليه السلف، مع التسليم والرضا بذلك. قال: اعتقاد أئمة الحديث. والإمامة أئمة الحديث، الأئمة مفردها إمام، وهي مشتقة من الفعل أمما أو أما، وتعني التقدم. والإمامة هي التقدم في أمر بالناس إلى معرفته حاجة، أو التقدم في أمر يحتاج الناس إليه، فمن تقدمهم في حاجة يحتاجون إليها سمي إمامهم. والإمام هو القدوة الذي يؤتم به، وأئمة الحديث هم أهله، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. فإن اختلفت مسمياتهم على مر العصور فأصولهم واحدة. فمن أهل السنة والجماعة في زماننا؟ من أهل السنة والجماعة في زماننا؟ السلفيون. أهل السنة والجماعة في زماننا السلفيون. هذه التسمية قد لا تكون مشتهرة في زمن من الأزمان، كان السلفيون يسمون بالفرقة الناجية في قرن من القرون أو في زمن من الأزمان، بأهل السنة والجماعة، بأهل الحديث والأثر أو أهل الحديث، بالطائفة المنصورة. اختلفت أسماؤهم، وأسماؤهم مستقاة من الكتاب والسنة، ولكن مشربهم واحد وأصولهم واحدة. فالفرقة الناجية والطائفة المنصورة في هذا الزمن هم السلفيون، هم السلفيون. طب لماذا أضيف الاعتقاد لهم؟ قال اعتقاد أئمة الحديث، ما قال اعتقاد الناس أو اعتقاد الفقهاء، قال اعتقاد أئمة الحديث. ذلك لأمور: أولا، هذه الإضافة من إضافة المصدر لفاعله، المصدر هو الاعتقاد، اعتقد اعتقادا، والذي اعتقد هذا الاعتقاد من؟ أئمة الحديث. فالإضافة هنا من إضافة المصدر لفاعله. طب لماذا كانت هذه الإضافة وهذا التقييد؟ لما لم يقل كتاب الاعتقاد، أو أضاف الاعتقاد لغيرهم فقال اعتقاد الناس أو اعتقاد الفقهاء؟ ذلك لأمور كثيرة، منها أن اعتقاد أئمة الحديث هذا أولا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقادهم اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس به وبسنته. وهم أتبع الناس له. طب لماذا سموا بأهل الحديث؟ كنت أظن أن تسميتهم بأهل الحديث نسبة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، حتى قرأت كلاما للإمام اللالكائي في أصول الاعتقاد نسبهم للقرآن كذلك، فقال رحمه الله في وجه تسميتهم بأهل الحديث، قال: لأن اسمهم مأخوذ من الكتاب والسنة، لأن اسمهم مأخوذ من الكتاب والسنة، لأن الكتاب حديث، قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا فسماه حديثا. فهم حملة القرآن وأهله وحفظته فنسب إليه. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم نقلته وحملته المنافحون عنه. ما رأينا أحدا يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأئمة الحديث. حراس الدين أهل الاتباع لا الابتداع، في كل صغيرة وكبيرة، حتى إن بعضهم لا يحك رأسه إلا بقدر الأثر الوارد في ذلك. ولذلك نردد كثيرا الأثر المشهور عن سفيان: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ما المقصود بالأثر؟ أن تترك أثرا في رأسك تعور دماغك؟ لا، بأثر يعني بشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو التابعين، هذا هو المقصود من هذا الأثر. فهذا أول سبب أن أضيف الاعتقاد لهم. والسبب الثاني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أن المعتقد بهم ظهر لا صدر. احفظ هذه الجملة، جملة قيمة جدا، تبين لك الفرق بين السلفي، بين أهل السنة والجماعة والخلفي. أن المعتقد بهم ظهر لا صدر، فهم الذين أظهروا هذا المعتقد. ما صدر المعتقد من تلقاء أنفسهم. ولذلك أنت لو نظرت في أهل البدع، العقيدة الماتريدية، الماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي الحنفي، فصدرت العقيدة عنه. العقيدة الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. أما اعتقاد أئمة الحديث فما صدر عنهم وإنما ظهر بهم، فالعقيدة بهم ظهرت وعقيدة غيرهم عنهم صدرت. والسبب الثالث في سبب نسبة الاعتقاد لهم لأنهم جمعوا شرائط الإمامة والقدوة، فهم العدول الذين حملوا هذا الدين. وهم أهل الحق في كل زمان، وكلامهم إجماع. ولذلك قول المصنف ويرى أهل السنة والجماعة أو ونرى، هذا نقل للإجماع، وإن لم يقل وأجمعوا، كلامهم إجماع. وكذلك من أسباب هذه النسبة ليعرف المرء أين يضع قدمه، خاصة في أوقات الفتن. في أوقات الفتن تحتاج إلى العقيدة، إلى المنهج، عقيدة من ومنهج من. فقال لك اعتقاد وأئمة الحديث، فإذا أردت النجاة فابحث عن هذا، ابحث عن هذا الاعتقاد. لكل هذه الأمور سماها المصنف رحمه الله اعتقاد أئمة الحديث. ونبدأ إن شاء الله في هذه الرسالة في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذه الرسالة مطبوعة طبعتين، الرسالة المتن مطبوع طبعتين، وإن شاء الله هي متوفرة يعني لمن يعني أراد ألا يقتصر على هذا المصور يعني. والطبعتان جيدتان، من هاتين الطبعتين طبعة محمد، دكتور محمد، شيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، وهو من علماء العقيدة ومشايخها في المملكة، ولا أذكر محقق الطبعة الثانية. وأما عن الشروح فقد تجد لها شروحا كثيرة، شروحا صوتية. أما المكتوب فلا أعلم إلا شرحا قيما طيبا نفيسا كبيرا للشيخ حمد ابن عثمان، حمد العثمان الكويتي، وهذا مطبوع طبعته مكتبة دار العاصمة، لا أدري وموجود أم لا، إنما هذه أفضل، أو هذا أفضل شرح لهذا الكتاب، يعني شرحه في مجلد كبير طبع دار العاصمة. لا أعلم غير هذا الشرح يعني من الشروح الشروح المكتوبة لمن أراد أن يقتنيه.